أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين من الدمام وهو فيصل بوبشيت. أخونا فيصل يقول: في مسند أبي حنيفة للحارثي حديث رواه عبد الله بن عباس عن الرسول صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات. أرجو أن تتفضلوا بشرح هذا الحديث جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقد جاء في هذا الباب عدة أحاديث في أسانيدها مقال لكن يشد بعضها بعضا، منها الحديث الذي ذكر السائل: ادرأوا الحدود بالشبهات. فالأمر الآخر: ادفعوا الحدود ما استطعتم. والمعنى أن الواجب على ولاة الأمور من القضاة والعلماء والأمراء أن يدرؤوا الحدود بالشبهة التي توجب الشك في ثبوت الحد. فإذا لم يثبت عند الحاكم الحد ثبوتا واضحا لا شبهة فيه فإنه لا يقيمه ويكتفي بما يردع عن الجريمة من أنواع التعزير، ولا يقام الحد الواجب كالرجم في حق الزاني المحصن، وكالجلد 100 جلدة وتغريب عام في حق الزاني البكر، وقطع اليد في حق السرقة، لا يقام إلا بعد ثبوت ذلك ثبوتا لا شبهة فيه ولا شك فيه بشاهدين عدلين لا شبهة فيهما في ما يتعلق بالسرقة، وبأربعة شهود عدول فيما يتعلق بحد الزنا، وهكذا بقية الحدود. الواجب على ولاة الأمر أن يعتنوا بذلك وأن يدرأوا الحد بالشبهة التي توجب الريبة والشك في ثبوته. ومن ذلك إذا ادعى من يطلب إقامة الحد عليه الإكراه، وأنها امرأة ادعت أنها أكرهت على الزنا، وأنها لست مختارة بل أكرهها الزاني وظلمها، فإن هذه شبهة يدرأ بها الحد. وهكذا إذا ادعى شارب مسكر ما يجب الشبهة في إقامة الحد عليه وما أشبه ذلك. القاضي ينظر ويتأمل، فإذا زالت الشبهة أقام الحد، وإذا قويت الشبهة وصار لها وجه ترى الحد بها. جزاكم الله خيرا.